اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثالث في هذا التنبيه الثالث يريد قدس سره أن يشير فيه إلى بعض الأقوال في المسألة. نحن في أي مسألة كنا؟ في أي مسألة كنا نبحث؟ الصحيح والأعم، هل ألفاظ العبادات أو المعاملات، عبادات السنة، موضوع على الصحيح أو موضوع للأعام؟ كلامنا هناك أحد الأقوال يقول بأن كلمة الصلاة مثلا موضوع للصحيح. الصحيح يعني شنو الصحيح؟ يعني تام الأجزاء والشرع. قول الثاني كان يقول كلمة الصلاة موضوع للأعام، يعني وإن كان بعض الأجزاء أو الشرائط مفقود. القول الثالث نريد أن نشير له الآن، وقد عقدنا وقد عقد هذا التنبيه هذا الأمر للإشارة إلى هذا القول الثالث والرد على هذا القول الثالث. القول الثالث ماذا؟ التفصيل. سنقول كلمة الصلاة من حيث موضوعة للصحيح بخصوص الصحيح، ولكن من حيث الأجزاء، وموضوعة للأعم ولكن من حيث الشرائع. المقصود واضح أم لا؟ من الأول أكرر، فهي موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء، يعني شنو؟ يعني إذا الأجزاء تمت بكاملها حينئذ اسم الصلاة وضع لهذه الصلاة. أما إذا اختل جزء واحد من الأجزاء كلمة الصلاة لم توضع، يعني اختل افترض الركوع أو اختل السجود أو اختلت القراءة، إذا واحد من ذلك اختل فكلمة الصلاة لم توضع لهذه الصلاة. وأما وهي موضوعة للأعم من حيث الشرائط، يعني شنو من حيث الشرائط موضوع لها؟ يعني لا يلزم توفر جميع الشرائط. فحتى لو كان بعض الشرائط مختل كلمة الصلاة موضوع. يعني إذا فرض أنه إنسان صلى بلا ساتر طاهر، بلا ساتر طاهر، بلا طهارة الصدر، فالواضع وضع كلمة الصلاة. إذن إذا اختل أحد الأجزاء الواضع لم يضع كلمة الصلاة. أما إذا اختل أحد الشرائط الواضع وضع كلمة الصلاة. فكلمة الصلاة إذن من حيث الأجزاء موضوع علما للصحيح، يعني لابد من توفر جميع الأجزاء، حينئذ وضع الواضع كلمة الصلاة واستعماله يكون حقيقي. وأما من حيث الشرائط فالواضع لم يضع، بل هي موضوعة للأعام، يعني إذا اختل بعض الشرائط الواضع وضع كلمة الصلاة. فإذا تفصيل في المسألة، من حيث الأجزاء موضوع كلمة الصلاة للصحيح لتعمل الأجزاء، ومن حيث الشرائط موضوع للأعام، يعني وإن كان بعض الشرائط مفقودة. نحن في هذا التنبيه عقدنا هذا عقد هذا التنبيه لدليل الرد على هذا التفصيل. ولكن قبل أن يذكر هذا التفصيل، يشير إلى هذا التفصيل وللرد على هذا التفصيل، يقدم قدس سره مقدمة. وبعض مرات يا أخي المقدمة تصير أكبر منين وأصعب منين، مو بس أكبر، أكبر وأصعب من ذي المقدمة. هي مقدمة يسموها فرع، هاي يسموها زيادة الفرع على الأصل. على أي حال يذكر مقدمة بعد المقدمة الذي هي أطول، يشير إلى هذا التفصيل بسطر واحد، ويشير إلى الرد عليه بكلمة واحدة، كلمة مو سطر، لا كلمة واحدة أو كلمة جنسة إذا ما يصير مبالغة. على أي حال المقدمة يا بشر، هي المقدمة شت كفل المقدمة، المهم هاي المقدمة. المقدمة يبين فيه قدس سره ما معنى الجزء وما معنى الشرط وما معنى مصطلحات أخرى، فهي في صدد بيان مصطلحات. يعني هذه المقدمة، فالآن التفت يا أخي إلى المقدمة، حصيلة المقدمة هذه. تارة يكون الشيء داخلا في ماهية المركب، في حقيقة المركب، يعني يكون الشيء داخل في حقيقة الصلاة، في ماهية الصلاة، في طبيعة الصلاة، داخل في الحقيقة في الماهية. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشيء داخلا دخيلا في تشخص الصلاة، في تشخص الشيء، في تشخص الصلاة، وليس داخلا في ماهية الصلاة. هذه الصورة الثانية، وإيضاح ذلك الآن بعد قليل يأتي. والصورة الثالثة أن يكون الشيء لا دخيل في أصل الماهية ولا دخيل في التشخص، وإنما يكون مطلوبا في الصلاة من قبيل الواجب في الواجب أو المستحب في الواجب. ما أدري هذا المصطلح تفتول إسلامي ولا شنو المقصود منه، واجب ضمن واجب، تعرفوا احنا شنو المقصود من عده ولا ايه؟ هذا من قبيل الذي يقولون بلي لف توبه الاحرام لاجل الاحرام، الاحرام بمن ينعقد؟ هو في الحاج الاحرام بمن ينعقد؟ لبيك اللهم لبيك الى اخره. فاذا واحد ما لبس توبه الاحرام شنو؟ الناس ايش بناهم؟ أصل إحرام ما يصير، بنام أصل الإحرام ينعقد وبلف في التوبة. لا غلط، هذا إحرام يتحقق بكلمة لبيك أنت هذا وخلاص، حتى وإن لم يلبس توبة. لعلك تقول لي شلبس التوبين شنو الفائدة منه؟ أقول لك واجب لكن ليس شرطا لإنعقاد الإحرام، وإنما هو واجب ضمن واجب في واجب، واجب في واجب. يعني هذا لبس الثوبين واجب يؤتى به في الإحرام في الواجب، لكن ليس دخيل على نحو الشرطية أو الجزئية. هنا من كذلك في باب الصلاة أو غير الصلاة نقول كذلك، قد تكون بعض الأمور مطلوبة في الواجب على نحو لا تكون دخيلة لا في البني ما هي ولا في التشخص، وإنما مطلوب من باب واجب في واجب أو مستحب في واجب إلى آخره، ومختلف بلبس الثوبين. في الصلاة ما أدرس أكو فرد مثال يتشي من هذا القبيل، أكو فرد مثال لخارج الصلاة، خارج الصلاة مثل مضمضة، مستحب مطلوب قبل الواجب، وبعض مرات يكون مطلوب بعد الواجب. اي لا، مثل تكبيرات الثلاث بعد التسليم. اما لا، فالشيء الذي هو واجب مطلوب في الصلاه لكن لا يكون شرط في صحه الصلاه، بحيث اذا الانسان ترك عمدا الصلاه ما تبطل، فقط فقط نسوي حرام، ما فعل حراما من دون أن تبطل الصلاة بذلك. أنا لأني ما أكون سبب مثال، لعله واحد بعدين يلقى ما ذكر سبب مثال هو الحشوة مثلا يشرح مثلا، ما مختصر له بالصلاة دليل ياهو مستحب في بالي ما هذا السؤال خلوه بعدين، لأن هذا قلت راح نذكر مثال ليش آخر لعله هو كان مختصر قلت لا بأس انصح ها إيه هذا بس صلاة بعد الصلاة أنا قلت تكبيرات الثلاث السؤال مو مهم، لا تكتشف الثلاث لا تعب نفسك معه، بس تفهمت أصل الفكرة المقصود منها شنو. فإذا اتضح أن الشيء لو قسناه إلى المركب من الأول أكرر تارة يكون دخيل في الماهية وثانية دخيل في التشخص وثالثة مطلوب من باب واجب في واجب أو مستحب في واجب من دون دخل في لا في المائل لا في التشخص. هاي سوى الثلاث. الآن أتي إلى صورة الأولى. أما صورة الأولى وهي أن يكون الشيء دخيلا في الماهية، هذه الصورة الأولى تنقسم إلى شقين إلى قسمين. فتارة الشيء بنفسه دخيل في الماهية كالركوع والسجود والقيام والتشهد والقراءة و و و ويسمى ذلك بالجزء، يعني بحيث العمل يتركب والماهية والحقيقة حقيقة الصلاة تتركب منه ومن غيره، هذا يسمى جزء. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يكون الشيء دخيل في الماهية لكن لا بنفسه، بل خصوصية السبق به هي الدخيلة في الصلاة، مثل ما السبق بالوضوء هو الدخيل في ماهية الصلاة لا نفس الوضوء، السبق السبق دخيله السبق بالوضوء يكون دخيل في الصلاة بحيث الصلاة تتألف من ركوع وسجود وقيام و و و وبعد شنو قل لي والسبق مو الطهارة والطهارة لا والسبق السبق يكون دخيل، هاي الإضافة إضافة السبق والسبق بالوضوء السبق يكون دخيل، الوضوء خارج من الصلاة والسبق أو التقيد بالوضوء تقيد على نحو السبق هذا الدخيل في الصلاة. بلي الشق الثاني إذا صار وثارة يكون نفس الشيء ليس بدخيل وإنما الدخيل ماذا السبق به أو المقارنة معه، مثل من المقارنة معه مثل لي مثل مقارنة الصلاة للقبلة أو للطهارة للقبلة، فنفس الاتجاه للقبلة ليس دخيل وإنما الدخيل في الصلاة ما هو المقارنة، مقارنة المصلي وتوجه المصلي للقبلة ومرة بلي بعد أو بلي وإنما الشق الثاني أن يكون الدخيل لا نفس الشيء وإنما السبق به أو المقارنة أو اللحوق به هو الدخيل، كما بالنسبة للمستحاضة غسل الليل فإن الدخيل في صلاتها هو لحوق صلاتها بالغسل الليل. فإذا اتضح يا إخوان في الصورة الأولى، الصورة الأولى عنوانها شنو أرجع من الأول أقوله صوم المستحاضة وهكذا صلاة المستحاضة صلاة كذلك قد يقع على أنه شرط صحة الصلاة فالصوم يقول لا بس. فالمقصود أنه الصورة الأولى اللي بعنوان جعلناه ما الصورة الأولى أن يكون الشيء دخيل في الماهية، هذه قسمناها إلى شقين، فمر الشيء بنفسه دخيل يسمى بالجزء مثل الركوع والسجود. ومر السبق به أو المقارنة معه أو اللحوق به هو الدخيل. يعني اللحوق دخيل، السبق دخيل، لا نفس الشيء، لا اللحوق بذلك الشيء أو السبق بذلك الشيء أو المقارنة بذلك الشيء هو الدخيل. فحينئذ ذلك الشيء يسمى ذلك الشيء ياهو، يعني مثل الاتجاه للقبلة، مثل الوضوء، مثل الغسل الليلي، يسمى بالشرط. فالشرط دائما خارج عن المركب. هذا الفرق بين الشرط وبين الجزء، فهمنا الآن الفرق بين الشرط وبين الجزء. الجزء بنفسه داخل في المركب، وأما في الشرط، الشرط خارج عن المركب، وإنما الدخيل في المركب ما هو؟ السبق أو اللحوق أو التقارن. فلذلك يقال ماذا في الإشارة إلى الشرط؟ تقيد جزء وقيد خارجي. من هذا الزوار رحمة الله عليه هكذا يقول، تقيد في باب الشرط هكذا. التقيد هو جزء، التقيد يعني التقيد بالوضوء الذي عبرنا عنه بالسبق احنا، أو المقارنة أو العم، هذا جزء من الصلاة، هذا دخيل في الصلاة. أما القيد، القيد ياهو القيد، يعني نفس الوضوء، نفس الاتجاه القبلة، نفس الغسل الليلي، هذا القيد يعني خارج من الصلاة. فالفرق بين الجزء وبين الطبح يا أخوان، كلاهما دخيل في الماهية، لكن في الجزء، الجزء بذاته دخيل بنفسه، وأما في الشرط هو خارج. التقيد به على نحو السبق أو اللحوق أو المقارنة هو الدخيل. هذا الصورة الأولى بكلا شقين. الآن أأتي ماذا إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا كانت؟ أن يكون الشيء دخيلا في التشخص، فهو ليس بدخيل في الماهية بل دخيل في التشخص. قبل ما أبين هذه الصورة، لعله يصعب عليك يا أخي، يصعب عليك، يصعب عليك أن تصور الشيء ليس بدخيل في الماهية ولكنه دخيل في من؟ في التشخص. هذا قد يصعب عليك أن تصور، تقول شلون هذا يصير؟ هو دخيل في التشخص لكن ليس دخيل في الماهية. أقول لك ليش؟ هذا إلى نظائر في الإنسان. إذا كان الإنسان شعره أصفر، صفرة الشعر، سواد الشعر، بياض الشعر، طول الإنسان، قصر الإنسان، علم الإنسان، جهل الإنسان، وغير ذلك من الصفات ذني دخيلة في الماهية، يعني بحيث إذا انتفق صفرة الشعر يعني إنسان ما موجود؟ لا، ليس دخيلة في الماهية، وإنما هي دخيلة فينا. فالتشخص قد يعبر عنها دخيلة في الفرد، التشخص هو الفرد على أطرافه، فدخيلة في الفرد أو تقول دخيلة في التشخص. فهنا أيضا في الصورة الثانية نحن هكذا نريد نقول، لرب الشيء لا يكون دخيلا في أصل الماهية ولكن يكون دخيل في الفرد، في التشخص الفرد يعني بعبارة أخرى. هذه الصورة الثانية أيضا نقسمها إلى قسمين، إلى شقين. فتارة يكون هذا الذي مشخص من مشخص، تارة يكون جزءا. مثال ماذا في باب الصلاة؟ إلى فرد مثال، لعله والله العالم، لعله ما أدري، قد المثال غلط، القنوت، القنوت ليس دخيل في ماهية الصلاة، ولذا لو انتفى لم تنتفي الصلاة، ولكنه دخيل في الفرد، يعني دخيل في التشخص. طب هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يكون دخيلا، بل أن يكون شرطا، هذا الدخيل في التشخص يكون شرطا ولا يكون جزءا، مثل من كون الصلاة في المسجد أو في البيت أو في الحمام أو غير ذلك، فإن هذه خصوصيات تشخص الصلاة، بعض هذه التشخصات توجب مزية الصلاة وفضيلة، كما إذا كانت الخصوصية في المسجد المسجدي الكون في المسجد، وربما توجب منقصة ككون الصلاة في الحمام، وربما لا توجب لا هذا ولا ذا كما إذا كانت في البيت. لكن هذه الخصوصيات ليست جزءا وإنما هي شرطة، لأن الاستقرار في مكان معين شرط في الصلاة على أي حال. هذا ما فرغنا من الصورة الثانية. نأتي الآن إلى الصورة الثالثة، أن يكون الشيء مطلوب كواجب وغير ما أن شرح فيه. المهم هو ماذا؟ التشقيق والشرح كان الصورة الأولى، الصورة ماذا؟ الثانية. وإذا اتضح ذلك لكم حينئذ نأتي إلى بيان الحكم. بيان الحكم نأتي فنقول في الصورة الثالثة أن يكون الشيء مطلوب واجب في ضمن واجب، تشقيقات النهي ما إلها. فلو أخل الإنسان بذلك الشيء مثل ثوبي الإحرام واجب في ضمن واجب، فهل يبطل العمل ويفسد العمل؟ فساد موجود أم لا؟ يفسد العمل أم لا؟ جاوبني. كلا كلا، لا يلزم فساد الحج. شو قلنا؟ فساد الإحرام لا يلزم، لأن ذاك واجب مستقل في ضمن هذا الواجب مطلوب. زين، أو مثل استئجاني ترك مثال الدال رد السلام أثناء الصلاة، إذا واحد سلموا عليه أثناء الصلاة الرد واجب عليه، لكن هذا واجب في ضمن واجب. لو الإنسان ما أجابه لم يرد، الصلاة تبطل؟ لا تبطل الصلاة، غاية ما هناك فعل حرام. هذا صورة ثالثة عرفنا حكمها، أن الإخلال لذلك الشيء ورد السلام أبو ثوبي الإحرام لا يستلزم فسادك. نأتي إلى الصورة الثانية، الصورة الثانية التي يكون الشيء فيها مشخص، مثل من القنوت، مثل الكون في المسجد أو في الحمام. هل الإخلال بهذا المشخص يوجب فساد العمل؟ يعني إذا الإنسان لم يأتي بالقنوت أو لم يأتي بالصلاة في المسجد أو لم يأتي بهذا الحمام يوجب فساد؟ واضح لا يوجب ماذا؟ الفساد. انتقل بوي عن هذه الصورة، واضح لا يوجب الفساد، بل لعله بالعكس يوجد مزية في الصلاة. كما إذا الإنسان أخل بخصوصية الكون في الحمام وأتى بالصلاة فيما في المسجد، خصوصية أحسن، الصلاة راح تصير أحسن فيما بل مولانا لربما قلت مدانا. فإذا الصورة الثالثة والصورة الثانية لا تفسد الصلاة بالإخلال لذلك الشيء، أي واضح ما الله، رجاء خليهن على جانب من الصورة الثالثة والصورة المهمة. الصورة الأولى، الصورة الأولى التي يكون شيء دخيل في الماهية إما على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، إذا أخل الإنسان عمدا هل تبطل الصلاة تفسد الصلاة أم لا؟ جواب نعم تبطل الصلاة، وإلا إذا لم تبطل الصلاة لم يكن الجزء كمل شغولا جزءا ولم يكن الشرط شرطا. فإذا في الصورة الأولى بلا إشكال يفسد العمل. لحد الآن المطلب صار واضح، لكن راح نبين ماذا المقصود من الآن. هاي كل المقدمة، راح انتقل الآن من الآن إلى هذه المقدمة، بالمقدمة جدا قصير، ولربما يمكن أن يقال، يمكن هيك يقول الشيخ الآخر، لربما يمكن أن يقال إن الصلاة وإن كان تفسد لو تركنا الجزء أو تركنا الشرط، ولكن الصلاة وضعت لتمام الأجزاء بحيث الإخلال بجزء واحد يوجب فساد الصلاة، وبعد ماذا يوجب؟ وبعد ماذا يوجب؟ الإخلال بالتسبيح، يعني بحيث لا يسمى صلاة. فالإخلال بالجزء لا فقط يوجب الفساد، بل يوجب ماذا؟ عدم صحة إطلاق اسم الصلاة. وأما بالنسبة للشراب، هذا تفصيل شو قاعد يقول؟ الإخلال بالشرط يوجب فساد الصلاة، لكن لا يوجب الإخلال بمن؟ للتسمية، يصح إطلاق كلمة الصلاة. لربما هكذا يفصل. هذا أشار إلى التفصيل، ثم يشير إلى الرد، ثم يشير الآن ماذا إلى الرد؟ يقول ولكنك قد عرفت ضعف هذا التفصيل. انتهى. أين عرفت ضعف هذا التفصيل؟ إذا تذكرون في الدليل الثاني من الأدلة على الصحيح ماذا كان الدليل الثاني إذا تذكروا بسرعة عاجلة يلا؟ صحة السلب عن الفاسد، مو هو كان الدليل الثاني هناك إيش قال؟ قال يصح كلمة سلب كلمة الصلاة مع الإخلال بالجزء أو مع الإخلال دي من هذا المهم، المهم هذا إذا أقوله بالشرط يعني الإخلال بكليهما لا فقط بالجزء. يوجب ماذا؟ عدم صدق الصلاة وصحة سلب كلمة الصلاة، فهذا دليل علامة على أن كلمة الصلاة وضعت لتمام الأجزاء ولتمام ماذا؟ الشرائط، وإلا فكيف صح سلب كلمة الصلاة بالمداقة؟ بالمداقة هناك مو قال بالمداقة نعم بالدقة، أن الصلاة الفاقدة للجزء أو الصلاة الفاقدة ماذا للشرط صحة هذا السلب، يعني سلب كلمة الصلاة عن الفاقد للجزء أو الفاقد للشرط دليل على أن الصلاة وضعت للعمل الذي تمت جميع أجزائه وتمت جميع شرائطه، ولا يمكن أن يقال العمل الذي فقد بعض شرائطه وكلمة الصلاة موضوعة له ويطلق كلمة الصلاة عليه. انتهى هذا درسنا انتهى، أفهرسكم مرة ثانية بسرعة عاجلة. التنبيه الثالث يراد فيه الإشارة إلى هذا التفصيل الجديد في مسألة الصحيح والأعم والرد على هذا التفصيل. بلي وقبل ذلك يقدم مقدمة، حصيلة المقدمة عن هكذا يقال: إن الشيء تارة يكون دخيلا في ماهية المركب، وثانية دخيل في التشخص في الفرد، وثالثة يكون مطلوب مستقل يعني واجب أو مستحب مستقل في ظن واجب في ظن العمل. أما الصورة الأولى التي يكون الشيء فيها دخيل في العمل في الماهية، قلنا بأنه هذه لها شقان: فتارة الشيء بنفسه يكون دخيلا في الماهية كالركوع والسجود والقيام و هذا يعبر عنه بالجزء، وثانية الشق الثاني أن يكون الشيء بنفسه ليس بدخيل في الماهية وإنما بخصوصية السبب بتقيده التقيد به يعني السبق به أو اللحوق به أو المقارنة معه هو الدخيل، وأما هو خارج عن العمل كما مثلنا بما بالوضوء وبالتوجه إلى القبلة وبالغسل الليلي فإن هذه شروط لأنها خارجة، ولكنه التقيد بها دخيل في الصلاة، فالتقيد جزء من الصلاة والقيد خارج. هذا الصورة الأولى، وفي الصورة الأولى عرفنا الفرق بين الجزء والشرط. فإذا واحد سألك الآن قلت ما هو الفرق بين الجزء والشرط، لماذا نقول للركوع جزء وللوضوء شرط؟ تقول لأن الركوع بنفسه دخيل في الصلاة بحيث الصلاة تتألف من ركوع وغير ركوع، قوام الصلاة بالركوع، وأما بالنسبة للوضوء فهو ليس دخيل في نفس الصلاة، ليس داخل فيها يتألف منها المالية تتألف منها وإنما هو خارج، ولكن التقيد به معتبر ودخيل في الصلاة. والصورة الثانية الذي يكون دخيل في التشخص قسمناها إلى الجزء أيضا وإلى الشرط، الجزء كالقنوط والشرط ماذا؟ كالكون في المسجد أو الكون في الحمام. ثم قسمة الصورة الثالثة قلنا واضح، وبعد ذلك بينا الأحكام لهذه الصور الثلاث. قلنا أما الصورة الثالثة يعني التي يكون فيها الشيء مطلوب في ضمن مطلوب الإخلال بذلك الشيء مثل بثوبي الإحرام أو برد السلام، هل يفسد العمل؟ كلا. الصورة الثانية الذي يكون دخيل في التشخص كالقنوط والكون في المذعو يكون الإخلال مخل بالصلاة مفسد؟ كلا. إذا قلنا بنحذف رجاء المهم الصورة الأولى بشقيها، الإخلال بالصورة الأولى بكل الشقين بالجزء أو بالشرط العمدي هل يوجد؟ نعم يوجد فساد الصلاة، هذا بينت. ثم بعد ذلك بينت شيء وقلت على أنه الإخلال بالجزء أو بالشرط صحيح يوجب فساد الصلاة، ولكن هل يضر باسم كلمة الصلاة بحيث كلمة الصلاة لا تطلق؟ قلنا هناك تفصيل يفصل بين الأجزاء وبين الشرائع، فيقول الإخلال بالجزء يوجب فساد الصلاة لكن ويوجب الصلاة، فإذا كلمة الصلاة موضوعة لتام الأجزاء ولتام الشرائط. طبق العبارة يا أخي. الثالث، هذا الثالث إشارة علما إلى المقدمة إلى الصور الثلاث ماذا؟ هو اللي يشير إلى الصور الثلاث. والعبارة بني مولانا لاحظ بني صعوبتها شوف شلون ليست بأقل صعوبة من أصل المطلب. الثالث إن دخل شيء وجودي أو عدمي إن دخل شيء في المأمور به نحن في الصلاة مثلا تارتان بأن يكون داخلا في من داخلا في الماهية بس ما يقدر يقول الآخر في الماهية شوف شي يقول وإلى غرض الرجال شوف شي يقول تارتان بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره من السلام لين تتألف فيه من الركوع ومن غير الركوع ما شيء ولا فإذا هتشي إن دخل شيء كالركوع تسوي جودي كالركوع أو عدمي مثل من أو عدمي في بعض الصوم مثل ترك المفطرات ما شيء الناس الدخيل هو ترك المفطرات وهو أمر عدمي استمر مو مهم ان دخل شيء كالركوع مثلا فالمأمور به تار بأن يكون داخلا في الماهية يعني داخل هذا الركوع فالصلاة فيما اسم موصول الذي بمعنى الصلاة وعن الصلاة العمل معنى الصلاة اللي بهاي الصلاة تتألف منين قل لي تتألف منين في تتألف منه يأتلف يعني تتألف يأتلف من التأليف ايه في بلي فيما يأتلف يعني فيما يتألف داخل الصلاة الذي تتألف الصلاة منه هذا الشيء الذي هو شنو الركوع قلنا ومن غير الركوع الذي مثلا من التشهد والسجود فدار الشيء يكون دخيل في الماهية داخل فيما يأتلف منه من غيره وجعل جملته متعلقا للأمر يعني بحيث بني ما يوجه إليه عطف علينا عطف بني على داخلا يعني بأن بني إن دخل بني شيء وجود أحد في المعمور بإدارة بأن يكون بني بأن يكون داخلا فيما تب وبأن يكون بهذا الشكل جعل جملته كيف لا تقبلي أو عطف بني على يأتلف أحسن تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف وفيما جعل في ذلك الشيء وهو الصلاة الذي جعل تلك الصلاة بجملته جملته جعل جملته جملته يعني شو جملته جملته التركيبية المجموعية من الركوع في مثال ومن شنو غير الركوع هم جملة جعل جملته متعلقا للأمر فهذا المجموع الذي جعل متعلقا للأمر يكون الركوع جزء داخل في تلك الجملة التي جعلت متعلقا للأمر واشرح كوحين ابن يا أخي فيكون جزءا وداخلا في قوامه رح يسجده بعد إذا داخل بنفسه فهذا إشارة إلى السورة الأولى لكن بشقها الأول بشقها يعني الآن يريد يصير إلى السورة الأولى بكلا شقيها الشق الأول أن يكون الشيء قلنا دخيل بنفسه وهذا بيّنه بأن يكون الشيء داخلا في المركب فيما يتلف القرآن فيكون جزء وداخلا في قوامه يعبرون جزء الدخيل في قوام الشيء بحيث يتقوم الشيء منه ومن غيره وقال له جزء هذا الشق الأول من الصورة الأولى الشق الثاني من الصورة الثانية يا أخي الآن قاعد يبين وأخرى بأن يكون هذا الشق الثاني من الصورة الأولى يعني إشارة إلى الشرط الذي قلنا بنفسه خارج ولكن التقيد به بالخصقي أو اللحوقي أو التقارب داخل وأخرى بأن يكون خارجا عنه يعني شيء يكون خارج عن الحمل عن حقيقة الحمل لكنه بني السبق به دخيل اللحوق به دخيل في الحمل لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ شيء مسبوحا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر دعنا الكبار من أول وأخرى بأن يكون خارجا عنه كالوضوء جنة واستقبال القبلة جنة والغسل الليلي خارج عن العمل لكنه كان هناك خصوصية خصوصية السرق محفوظة في المذكر أو اللعوم أو التقاط. ما تحصل تلك الخصوصية السرق أو اللعوم أو التقاط إلا بالإتيان بهما بالوضوء قبلا أو التوجه مقارنا أو الغسل الليل بعدا. فالوضوء خارج عن الصلاة، لكن بما أن الصلاة أخذت خصوصية السرق بالوضوء، التقيد بالوضوء، والتقيد بالوضوء لا يحصل، والسرق بالوضوء لا يحصل إلا بمن؟ بالإتيان بالوضوء. فالإتيان بالوضوء لازم من أي باب؟ لا من باب أنه دخيل في الصلاة، شاهدا من أي باب لازم الإتيان بالوضوء؟ من باب أنه قد أخذ في الصلاة التقيد بالوضوء، السرق بالوضوء، وهذا التقيد لا يحصل إلا بالإتيان بالوضوء. فالإتيان بالوضوء لازم لا من باب أنه دخيل في أصل الصلاة، لا هو خارج عن الصلاة. فلماذا يلزم الإتيان به؟ من باب أن هناك خصوصية السرق أخذت في الصلاة ولا تحصل تلك الخصوصية إلا بالإتيان بالوضوء. لذلك يقول وأخرى بأن يكون ذلك شيء خارج عن العمل لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة، يأخذ خصوصية السرق أو النفقة أو التقاعد المأخوذة فيه، فيه يعني في من فيه؟ المأخوذة في العمل في المأمور به، بدونه بدون ذلك الشيء، بدون الوضوء، بدون التوجه القبلة، بدون الغسل الليلي. من وقع المثل كما إذا أخذ شيء مثل الصلاة مسبوقا به على فرش العبارة أو ملحوقا به، كما إذا أخذ شيء مثل الصلاة مسبوقا بالوضوء أو ملحوقا به، هاي كلمة فيه ترجع المسبوقا وملحوقا، كما إذا أخذ شيء مثل الصلاة مسبوقا بالوضوء أو ملحوقا به مثل كالغسل الليلي أو مقارنا له كالتوجه إلى القبلة، صار الشيء هو الصلاة المسبوق بالوضوء أو الملحوق بالغسل الليلي أو المقارن هو التوجه إلى القبلة، أخذ هذا الشيء مع خصوصية السرقة واللحوق أو التقرب متعلقا للأمر. فقيل بأنه يجب أو تجد الصلاة يا صلاة المسبوقة بالوضوء أو الملحوقة بالغسل أو المقارنة للقبلة، فجعل هذا المجموع المقيد بالسبع واللحوق أو الكذا متعلقا للأمر. فإذن نقول للوضوء الذي هو خارج عن العمل نقول له شرط، وهكذا الغسل وهكذا القبلة. فيكون من مقدماته لا مقوماته، فيكون يا فيكون هذا الشيء وهو الوضوء أو الغسل أو البولياء يتوجه إلى القبلة من مقدماته، يعني من شرائط، من مقدمات وجود المأمور به، من شرائط وجوده عبر عن المقدمة أو شرط، لا مقومات، من مقومات الصلاة، فالصلاة ليست مقومة بالوضوء وإنما مقدمة لحصول المأمور به، الوضوء مقدمة لحصول المأمور به، لأن المأمور به هو الصلاة زائد السبق بالوضوء، والصلاة زائد السبق بالوضوء لا يمكن أن يحصل إلا مع الوضوء. هذا إذا فهمنا لحد الآن الصورة الأولى بكلا شقيها. الآن راح ننتقل إلمن إلى الصورة الثانية وثالثة بأن يكون، هاي ثالثة عبر ثالثة مع أنه هاي ثانية على حسب تشقيق نبو ثانية، لكن عبر ثانية من أي باب؟ من باب أن عبر ثالثة من أي باب؟ من باب أن الصورة الأولى جعل فيها شق أول وثاني وهذا الثالث، فهذا راح يصير ثالث على ترتيب من سبعه. وثالثة بأن يكون الشيء لا دخيل بنفسه في الماهية ولا دخيل بسبقه بخصوصيته في الماهية. إذن ماذا هو دخيل في التشخص؟ إما على نحو الجزئية هذا الشق الأول، أو على نحو كالقنوت، أو على نحو الشرطية تكون في المسجد أو الحمام. وثالثة بأن يكون هذا الشيء مما يتشخص به المأمور به، يعني يكون دخيل في التشخص في الكار بحيث يسبق على المتشخص به عنوانه، يعني بحيث عنوان المأمور به مثل عنوان الصلاة يسبق على المجموع، مثل الإنسان إذا أتى بالصلاة مع القنوت، يعني مع القنوت الذي يشخص الصلاة دقيقة التشخص، فكلمة الصلاة تسبق حينئذ عنوانه على هذا المجموع بما هو مجموع، فيقال للصلاة زائد القنوت هذا المجموع صلاة، فالصلاة تصدق على الصلاة زائد القنوت، فالقنوت لا يكون خارج عن مسمى بل داخل حينئذ. لذا يقول بحيث يصدق على المتشخص، وهو الصلاة المتشخص بمن هاي الصلاة به، هاي دير بالك لا توصف كلمة به بكلمة المتشخص، لا افصل بينهما، بحيث يصدق على المتشخص وهو الصلاة التي تشخصت بمن به بذلك الشيء وهو القنوت مثلا، عنوان هو يعني عنوان المأمور به مثل عنوان الصلاة يصدق على المجموع، فبذلك الصلاة يصدق حتى على القنوت يصدق عليها انها صلاة. هذا ليش جاء أتى من الآخر هذا القيد بحيث يصدق على المتشخص به عنوان، هذا الغرض للأمر، لأنه كذلك الشق الثالث، لأن المتشخص الثالث لا يصدق على المجموع، يعني الصلاة زائد رد السلام لا يصدق عنوان الصلاة، عنوان الصلاة لا يصدق على رد السلام، فرد السلام ليس دخيل في من جزء من المسمى، بحيث اسم الصلاة يصدق على الصلاة زائد رد السلام، يعني رد السلام فالشيء أجنبي، أما هنا ليس أجنبية، لكن أقول هذا يتم في مثل القنوت ولا يتم في مثل الكون في المسجد أو الكون في الحمام، فإن هذه اسم الصلاة لا يصدق، ليس دخيلة في الاسم، فاسم الصلاة لا يصدق على الصلاة زائد الكون في المسجد أو الكون في الحمام، هذا يتم في مثل القنوت عن فيما إذا كان جزءا ولا يتم في مثل الشر، بس غير مهم سأنا أشوشك هو المطلب دخيل. وثالث جنة أن يكون دخيل في التشخص، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، يعني هذا المشخص ربما يحصل، وربما يحصل له يعني علما له بالعمل معمور به بسببه بسبب هذا الشيء مزية يعني فضيلة، مثل من الكون في المسجد أو القنوت، أو نقيصة مثل الكون في الحمام. هذه الصورة الثانية أنا أثناء شرحي قسمتها علما إلى قسمين، مرة يكون الشيء جزءا ومرة يكون الشيء جزءا مثل القنوت، شرطا مثل منزلة الكون في المزيد أو حما، هو قاعد يبين يقول ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية، ودخل هذا يعني يعني هذا الذي هو دخيل في التشخص، فيه يعني فيما فيه في المأمور به مثل العمل، أيضا يعني شنو أيضا يعني كما أنه في الصورة السابقة الدخيل صار مرة بنحو الشرطية مرة بنحو الجزئية، وما أيضا كذلك ودخل هذا فيه يعني في العمل أيضا طورا يعني شنو طورا يعني مرة بنحو الشطرية يعني شنو الجزئية، وآخر بنحو الجزئية مثل ما صورت بالقنوت قلت لعله من هذا قبيل الشرط طيب جلت لعن القرن في المسجد أو القرن في الحمد. خوض يا أخي شو ما ذكر بعد شي يسمونه القسم الشي يسمونه الصورة الثالثة ما ذكرها الصورة الثالثة احنا بدي واجب في ظل واجب وكذا، فبعدين يدخل خنبين ماذا حكم ظل القسمين أن الإخلال يكون بالقنوت أو بالكون في المسجد موجب لفساد الصلاة ولا، هذا خنبينه مو هو مثل ما احنا شرحنا، بل هو يبين لا احنا اول بينا الصور الثلاث ثم بينا الحكم ثم الترتيب شئنا يعني بناءنا هذا انسب. زين مثلا خليفي يبين حكم بين الصورتين، هل تفسر الصلاة يقول فيكون الاخلال بما له دخل باحد النحوين، ما له دخل باحد النحوين، احد النحوين عن شنو شرطية بين جزئية او شرطية، الذي له دخيل شرطا او جزءا لكن في التشخص هو في الحقيقة، لا يقول في حقيقة المأمور به وما هي فيه. يعني هذا اشارة الى القسمين شقين للصورة هذا يقول يا شنو الاولى، دير بالك يا اخي بلي، فيكون الاخلال بما يعني الاخلال يقول بالركوع هذا جزء، هذا الاخلال بالوضوء هذا مثال للشرط، الاخلال يعني عدم الاتيان، يعني الإنسان لم يأتي بالركوع عمدان أو لم يأتي بالوضوء، فيكون الإخلال بذلك الشيء الذي له دخل في حقيقة أحد النحوين بالجزء أو الشرطية له دخل في حقيقة المأمور به وما هي وما هي حق التفسير على المأمور به. وماذا موجب هذا الإخلال؟ لفساده يعني لفساد العمل، يعني عمل يصير باطل لا محالة، ليش كان حالة في فساده وإلا ينظر كل فرق كونه جزء أو شرطة، لازم الجزئية أنه لو لم أتي به يفسد العمل وإلا لم يكن ذلك، لازم الشرطي عن ذلك. بخلاف الصورة الثانية بكل أشقائها. الصورة الثانية وجمل الصورة الثانية يعني للقنوت والكون في المسجد بخلاف ما له الدخل في تشخصه يعني في تشخص المعمور به وتحققه حتى التفسير تشخص بحرم التفسير مطلقا مطلقا نحن شنو هو ذلك السبب. فالشرط لو كان يخلي كلمة سواء أحسن أي سواء كان شرطا كان أو شطرا الإخلال به سواء كان قنوت أو كان كفر من الأضحماء. لا يا أخي ما تفسر الصلاة ليش حيث لا يكون الإخلال به بهذا الشيء وهو القنوت أو الكون في المزار والحمام إلا إخلال بتلك الخصوصية. أما الصلاة لم يحفظ بها الإخلال لا إخلال إلا إخلال بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية مع ماهية الصلاة تحققت بخصوصية أخرى. هاي الخصوصية ما تحققت وهي الكون في المسجد وتحقق خصوصية أخرى في الحمام ما تحقق في الحمام بحلو المسجد يحصل مع تحقق الماهية الماهية إذا تحققت يأتي بخصوصية أخرى غير موجودة لتلك المزية بما إذا ترك المسجدية وصلى في البيت بل كانت موجودة لمقصرها بل لعله ترك توجب النصر كما إذا صلى في الحمام كما أشرنا إليه كالصلاة الحمام ترك المسجدية البيت وصلى في الحمام كالخلاصة ماهية الصلاة لم تختل بل بعد حاصلة لكن اختلت خصوصية أوجدت نقصان في الصلاة عدم مزية في الصلاة كما إذا صلى في الحمام وترك المسجدية وترك البيتية. طيب ما يقول بل كانت موجبة لنقصانها لنقصان المادية كما أشرنا إليه. وين أشار إليه وين أشار وين أشار يا أخي أشار قبل سطرين أو ثلاثة أفضل قال قال وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدر عن الشخص بعنوانه وربما يحصل له بسببه مزية أو أو نقيصة تلك الخصوصية قد تولد نقيصة يقول كما أشرنا قد تكون تلك الخصوصية موجبة للنقيصة. لحد الآن انتهينا عن الصورة الأولى والثانية بكلا شقيهما الآن نأتي إلى الصورة الثالثة ثم إنه ربما يكون الشيء مثل رد السلام جنة مما ينجب إليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطرا ولا شرطا مما ينجب إليه عشر مما ينجب يطلب يعني يكون الشيء مما يطلب في أثناء الصلاة مثل رد السلام هنا مقصود يندب مو بمعنى الندب المقابل للوجود الندب معنى ماذا الطلب التفت الشامل للوجود والاستحضار ثم انه ربما يكون الشيء مما يندب اليه يعني يطلب فيه يعني في الامل في المأمور به الصلاة مثل رد السلام مثل نفسه الإحرام بلا دخل له اصلا من دون ان يكون الى مصر اصلا لا شطرا ولا شرطا لا في حقيقته هاي لا انا من جهدي خليتها ولا في الخصوصية المشخصة ولا في خصوصيته يعني في تشخصه بل له دخل فقط ظرفا في مطلوبيته يعني الصلاة تكون دورها دور الظرف لرد السلام بحيث لا يكون مطلوب إلا إذا وقع في أثنائه كما في لبس الثوب والإحرام فالإحرام الظرف للبس الثوبين بحيث انه من دون الاحرام لا يطلق نفس الثوبين الا اذا وقع بحاجاتكم الا اذا وقع في اثنائه فيكون مطلوبا نفسيا فنفس ثوبين الاحرام واجب نفسي في واجب في الاحرام الذي هو واجب اذا كان الاحرام واجب او مستحب في الاحرام الذي اذا كان الاحرام ماذا مستحب فيكون مطلوب نفسي لا هو شرط ولا هو جزء لا اخذ مثل نفسي ليش تروح بعيد كما في المضمضة قبل الصلاة أو في التكبيرات الصلاة بعد الصلاة كيف تلك مطلوبة قبل الصلاة واحد وواحد بعد الصلاة من دون أن تكون جزءا ولا شرطا منهم كذلك قد يكون الشيء مطلوب في أثناء الصلاة في أثناء الإحرام من دون أن يكون لا جزء لا شرط لذلك يكون مطلوب نفسي في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوب كذلك كذلك احنا شنو نفسي مطلوبا نفسيا قبل أحدهما أو بعده بعد أحدهما أحدهما يعني هذا المقصود من أحدهما يلا لا تتعب يا أخي دون نخلص هذا المطلب قبل أحدهما قبل الواجب أو المستحى مثل قلنا المضمضة المطلوبة قبل الصلاة الواجبة أو قبل الصلاة قبل الوضوء الواجب أو قبل الوضوء المستحب أو بعد أحدها مثل من تكبيرات الصلاة المطلوبة بعد الصلاة الواجبة أو بعد الصلاة المستحبة كيف هناك المضمضة والتكبيرات لا تكون جزءا ولا شرطا لا هي دخيلة المأمور به ولا في الخصوصية في التشخص كذلك هنا طب يا أيها الأخ بالخراساني، هذا القسم الثالث ما بين حكمه يعني. هل الإخلال بالكذا يوجب يعني الإخلال بثوبي الإحرام يوجب فساد الأمن؟ يقول لا، فلا يكون الإخلال إذا كان مطلوب نفسي لا جزء ولا شرط، راح نبين حكمه. فلا يكون الإخلال بهذا القسم الثالث موجبا للإخلال به ماهية ولا تشخصا. تشخصا يعني شنو؟ عطف تفسير وخصوصية. أصلا لا يوجب للإخلال بالماهية، ماهية العمل موجودة ولا تشخص. تشخص وكذا أما موجود. إذا عرفت هذا المقدمة الآن ماذا؟ انتهت. الآن راح نجي نبين يا أخي أنه هذه الصور الثلاث هل هي دخيلة في التسمية أم ليس دخيلة. المهم هو يريد يشير إلى هذا التفصيل، فيقول يمكن أن نفصل هذا التفصيل اللي هو القول الثالث يمكن نعده. إذا عرفت هذه المقدمة، إذا عرفت هذا كله، فلا شبهة في عدم دخل هذا القسم الثالث مثل نفسه بالإحرام ورد السلام ليس له دخيل في التسمية. يعني الإخلال به لا يوجب ماذا؟ لا يجب ماذا؟ عدم التسمية بالصلاة. فمن لم يرد السلام أو من لم يلبس ثوب الإحرام يصدق على عمله إحرام، يصدق على عمله حج أو صلاة. لذلك يقول فلا شبهة في عدم دخل ما نجد إليه في العبادات نفسها. نجد أنا قلت نوعنا طلبة، ما طلبة بالطلب النفسي لا دخل لهم في التسمية بأساميها بأسامي العبادة، حتى إذا لم يحصل مع ذلك إطلاق صلاة يطلق حج. هذا القسم الثاني. نجي الآن للقسم الثاني. وكذا فيما له الدخل في التشخص، في تشخص العبادات مطلقة، مطلقة يعني الجزء على الحجرية وعلى الشرطية، مثل القنوت، مثل الكم في المسجد أو في الحمام، الإخلال به لا يضر في التسمية. حتى إذا إنسان لم يأتي بالقنوت، لم يأتي بالكم في المسجد أو في الكم الحمام يصدق صلاة. هذا هم واضح. المهم الأول يا أخي الصورة الأولى بكلا شقيها، يعني جزء المأمور به أو شرط المأمور به. يقول وأما التصوير حدينا الآن والتصوير إثمانا في الصورة الأولى، وأما ما له الدخل شرطا، شرط الماهية في أصل الماهية من دون أن يكون جزء مثل الوضوء، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها. بها يعني بمن؟ التسمية بألفاظ العبادات، بأسماء العبادات، يمكن أن نقول بأنه ليس بدخيل. لا يضر. إذا إنسان لم يتوجه إلى القبلية، لم يكن توبه طاهرا، لم يتوضأ، يمكن أن يقال صلاة يصدر كالإخلال، بذلك لا يضر بالتسمية. بل الجزء الإخلال به يضر، يعني إذا لم يأتي بالركوع يضر. مع الإخلال، مع الذهاب إلى دخلي ونذهب يعني إلى دخلي ما له الدخل جزءا فيها يعني في التسمية، يعني أنه الدخل جزء أن مثل الركوع والسجود، بل له دخل في التسمية بحيث لو لم يحصل بل. إذن فيكون الإخلال الصلاة بهش راح يصير بالجزء مخلا بالتسمية، يعني إذا لم يعتبر الركوع لا يجب الصلاة دون الإخلال بالشرط. هذا التفصيل اللي بينت بعد يشير له، يقول ممكن أن يمشي واحد يقول لكنك عرفت هذا الرد يا أخي اللي قلت لك شنو بعدين بطلت قلت شلنتين، لكنك عرفت صحيح، لكنك لم تحسبها بعد، عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها في التسمية، اعتبارهما يعني اعتبار الجزء والشرط فيها في التسمية، يعني بحيث إذا اختل الجزء بل حتى المهم هذا إذا اختل الشرط التسمية لا تحصل. وين عرفت؟ قلنا في صفحة رقم ماذا؟ في صفحة رقم 45 إلى واحد طبعة هاي طبعا اللي بدي حواش المشتين قلنا ثانيها صحة الصفحة الثالثة بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه. فالإخلال بالشرط يوجد صحة السلام، يعني معناه أن كلمة الصلاة موضوع لتام الأجزاء ولتام الشرائط، والحمد لله رب العالمين.